بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، من أسماء الله عز وجل القوي والمتين، وقد جاء اسم الله عز وجل القوي في عدة مواضع من القرآن الكريم، منها قوله تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، وقوله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، وقوله: إن ربك هو القوي العزيز. واسم الله المتين لم يرد إلا في موضع واحد مقرونا بوصف الله بأنه ذو القوة، قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومعنى المتين أي شديد القوة، المتين أي شديد القوة. ومعنى القوي أي الذي لا يعجزه شيء ولا يغلبه غالب ولا يرد قضاؤه راد، ينفذ أمره ويمضي قضاؤه في خلقه، يعز من يشاء ويذل من يشاء، وينصر من يشاء ويخذل من يشاء. فالقوة لله جميعا، لا منصور إلا من نصره الله، ولا عزيز إلا من أعزه، وكذلك المخذول من خذله الله، والذليل من أذله الله. قال الله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فالقوي معناه الذي لا يعجزه شيء ولا يغلبه غالب ولا يستطيع أحد أن يرد قضاءه، يعز من يشاء وينصر من يشاء ويذل من يشاء، يفعل ما يشاء سبحانه، فهو القوي العزيز. وقوله تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب، وهي حقيقة سوف يدركها المشركون يوم القيامة، يوم يرون عذاب الله بأبصارهم، فيعلمون حينئذ علما جازما أن القوة لله جميعا. وقد عميت أبصارهم في الدنيا عن رؤية شواهد قوته ودلائل قدرته، فاتخذوا الأنداد وعبدوا الأوثان، وتعلقت قلوبهم بما لا يعطي ولا يمنع ولا يخفض ولا يرفع ولا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا، فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره. ومن شواهد قوته سبحانه وتعالى نصره لأنبيائه وتأييده لأوليائه، وفي قصص الأنبياء في القرآن خير شاهد على هذا. من شواهد قوته ودلائل قوته سبحانه أنه ينصر أنبياءه وينصر أولياءه ويؤيد أنبياءه ويؤيد أولياءه. ونصرة الأنبياء والأولياء على رغم ما يكون من قلة عدد المؤمنين وقلة العدة وقلة العتاد، وعلى رغم من سطوة الكفار وكثرة عددهم وكثرة عدتهم وكثرة أموالهم، وكل الأسباب المادية كلها تكون في صالح الكفار، ومع ذلك لأنه هو القوي الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، فينصر أولياءه وأنبياءه على رغم ما هم فيه من قلة الأتباع أو من قلة العدد والعتاد. قال الله تعالى: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وقال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال تعالى وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. والذي ينظر في السير يجد أن الحال الأغلب إن لم يكن في جميع الأحوال أن المؤمنين أقل عدة وعددا وعدادا من الكافرين، بل أحيانا يكون الكفار أكثر من 70 ضعف من المؤمنين أو 70 ضعف للمؤمنين، ومع ذلك ينتصر المؤمنون. فتجد مثلا في غزوة بدر كان الكفار 3 أضعاف المؤمنين ونصر الله عز وجل المؤمنين. في الخندق كانوا 10 أضعاف أو أيضا 3 أضعاف المؤمنين. أيضا في غزوة مؤتة كان الروم 70 ضعفا للمؤمنين، يعني كان المؤمنين 3000 وكان الروم 200,000. وفي غزوات كثيرة جدا جدا إن لم تكن كما قلنا في كل معارك المسلمين كان الكفار لهم العدة والعتاد. هذا ليس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة فقط، وإنما على مر تاريخ الأمة جميعها. فتجد مثلا في حطين كان المسلمين كانوا 18,000 وكان الكفار الصليبيين 63,000، يعني أكثر من 3 أضعاف. في ملاد كرد في موقع دي معركة كان فيها ألب أرسلان رحمه الله هو القائد، واسمها ملاد كرد، كان المسلمين 12,000 وكان الكفار 100,000 يعني قرابة 10 أضعاف، ومع ذلك انتصر المؤمنين لأن الله عز وجل هو الذي ينصر. فهذا من شواهد ودلائل قوته سبحانه وتعالى، نصره سبحانه لأنبيائه وأوليائه. ومن شواهد قوته إهلاكه للظالمين وانتقامه من المجرمين وإحلاله بهم أنواع العقوبات وصنوف المثلات. قال تعالى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. أخذهم الله بذنوبهم، أي ما ظلمهم الله عز وجل، وإنما ظلموا هم أنفسهم بالكفر بالله عز وجل وبمعصيته سبحانه وبعدم اتباع رسله، فأهلكهم الله عز وجل وما ظلمهم، وإنما هو سبحانه الحكم العدل. وانظر إلى فرعون وقوته وجبروته وسلطانه، حتى أنه أذل الناس، وحتى أنه جعل بني إسرائيل خدما له ولحاشيته، وحتى من ظلمه وطغيانه أنه قال أنا ربكم الأعلى، سلط الله عز وجل أحد جنوده البحر أغرقه الله عز وجل. النمرود الذي كان يجادل إبراهيم عليه الصلاة والسلام سلط الله عليه ذبابة دخلت من إحدى أذنيه، دخلت في أذن ذبابة. فالله عز وجل مهما كانت قوة الظالمين ومهما كان عدوهم إلا أنه سبحانه قادر على إهلاكهم وقادر سبحانه على إنزال العقوبة بهم. قال تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. كان هناك من هو أشد من قريش ومن هو أقوى منهم ومن آثارهم ما زالت شاهدة على أنهم أقوى من غيرهم من الأمم، ومع ذلك أهلكهم الله عز وجل. هذا من شواهد قوته سبحانه، إهلاكه للظالمين وانتقامه من المجرمين. ومن شواهد قوته سبحانه وتعالى قيام السماء والأرض بأمره وحفظه لهما ولما فيهما بقدرته فلا يعجزه شيء. قال تعالى: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يؤوده يعني لا يتعبه ولا يعجزه سبحانه وتعالى. فتجد السماء بغير عمل وسماوات بعضها فوق بعض، سبع سماوات وسبع أراضين، والله عز وجل هو الذي يحفظها سبحانه وتعالى، ولا تقوم إلا به سبحانه. وعالم الأفلاك والنجوم والكواكب وغيرها من هذه العوامل وغيرها من هذه العوالم لا تحفظ إلا بأمره سبحانه وتعالى. قال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ومن شواهد قوته أن الرزق بيده يؤتيه من يشاء. قال الله تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وقال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولا حول للعبد في جلب نفع أو دفع ضر ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى. قال سبحانه: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالرزق بيده سبحانه وتعالى وحده، يسوقه إلى من يشاء كيفما يشاء سبحانه وتعالى، بقدر معلوم يريده الله عز وجل لحكمة. ولا يستطيع كائنا من كان أن يمنع رزق الله عز وجل. ولو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن يمنعوا شيئا يريده الله عز وجل لا يستطيعون. ولذلك الله تبارك وتعالى في قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لاحظ أول الآية أمر بعبادة الله عز وجل، ثم في آخرها إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فكأنك إذا عبدت الله عز وجل وقمت بأمره فإن الله عز وجل يوصل إليك الرزق لا يستطيع أحد أن يمنعه، لأنه هو القوي، لأنه هو الرزاق ذو القوة المتين، أي قادر على إيصال رزقه سبحانه وتعالى إليك بما شاء كيفما شاء وقت ما شاء سبحانه وتعالى. لأن الشيطان يمكن أن يأتي الإنسان يوسوس له في أمر الرزق، يعني بقى لو الإنسان عبد ربنا سبحانه وتعالى وطاع ربنا يجي الشيطان يقول له يعني ممكن رزقك يضيق، ممكن تمنع، ممكن ده ما يشغلكش عنده، يقعد إيه يثبط عن الطاعة. فتأتي الآية اللي تطمئنه وتجعل في قلبه اليقين، لا تخش شيئا، لا تخف من شيء، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن شواهد قوته أنه لا مفر إلا إليه، ولا ملجأ للعبد ولا منجأ منه إلا إليه. الإنسان إذا فر من أحد فإنما يفر منه، أما الله عز وجل فإنه يفر منه إليه. إذا خفته فافزع إليه، إذا رجوته فافزع إليه، إذا طلبت فالجأ إليه. فلا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه سبحانه وتعالى. ولذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال الله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وقال تعالى عن الجن: وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وقال تعالى: ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وقال تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فالعبد يفزع إليه سبحانه، يلجأ إليه، يفر إليه، يعتصم به سبحانه وتعالى في كل أموره، صغيرا كان هذا الأمر أو كبيرا، فإن الملجأ والمفزع والمفر إليه سبحانه وتعالى. ففروا إلى الله. ومن شواهد قوته أنه الفعال لما يريد، لا يقع شيء في العالم من حركة أو سكون أو خفض أو رفع أو عز أو ذل أو عطاء أو منع إلا بإذنه سبحانه وتعالى. يفعل ما يشاء ولا يمانع ولا يغالب، بل قهر كل شيء ودان له كل شيء، كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. فلا يقع أمر ولا شيء في الكون إلا بإذنه سبحانه. ولذلك مما يطمئن عباد الله عز وجل المؤمنين حينما تكون الجولة والدولة للكافرين، وحينما يطغى الكفار ويتجبرون ويحاولون أن يستأصلوا شافة الإسلام والمسلمين، مما يطمئن أهل الإيمان أن الأمر بيد الله عز وجل، وأنه ما من حركة ولا سكون إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، وأن هؤلاء لا يعجزون الله عز وجل. ولو شاء الله عز وجل أن ينتقم منهم في أقل من طرفة عين لفعل سبحانه، ولكن الله عز وجل يفعل ذلك لحكم. ربما يكون من ذلك تمحيص المؤمنين وتمحيص الصف المسلم وإظهار صادق الإيمان ممن الإيمان عندهم مجرد دعوة. وكذلك قد يكون من الحكم اتخاذ الشهداء وبيان من يبذل لله عز وجل ومن يضحي في سبيله تبارك وتعالى. فحينما يرى العبد انتفاش الكفر وصولة الكفر فإنه لا يفزعه ذلك، فإنه يعلم أنهم في قبضة القوي المتين سبحانه وتعالى، وأنهم لا يعجزون، وأنهم لا يخرجون عن مشيئة الله ولا يخرجون عن قدر الله عز وجل. فمشيئة الله عز وجل فيهم نافذة، والله عز وجل عليهم قادر ولا يعجزونه سبحانه وتعالى. هذا وإن إيمان العبد بهذا الإثم يثمر فيه انكسارا بين يدي الله عز وجل، وخضوعا لجنابه، وخوفا منه سبحانه، ولجأ إليه وحده، وحسن توكل عليه، واستسلاما لعظمته، وتفويض الأمور كلها إليه، والتبرؤ من الحول والقوة إلا به سبحانه. ولهذا كانت كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله جليلة الشأن، كبيرة القدر، عظيمة الأثر. قال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: يا عبد الله بن قيس، عبد الله بن قيس اسم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أبو موسى هذا كنيته والأشعري قبيلته، يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنوز الجنة. وروى الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع فذكرها، وقال منها: وأمرني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال ولا من أمر إلى أمر إلا بالله عز وجل. لا قوة على فعل ما أمر الله عز وجل به، لا قوة على الطاعة إلا بالله، لا قوة على ترك المعصية إلا بالله تبارك وتعالى. فالعبد لا يستطيع أن يفعل الطاعة إلا بتوفيقه سبحانه، إلا إذا أقدره الله عز وجل على ذلك. ولا يستطيع أن يترك المعصية إلا إذا وفقه الله عز وجل لذلك وعصمه الله عز وجل من المعصية. فلا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كلمة إسلام واستسلام، تبر من الحول والقوة. والحول والقوة لله عز وجل، يتبرأ الإنسان من حوله وقوته، من ذكائه وعقله، يتبرأ من كل شيء ويفوض الأمر لله ويستسلم لله عز وجل. كلمة إسلام واستسلام وتفويض والتجاء وتبرؤ من الحول والقوة إلا بالله، وأن العبد لا يملك من أمره شيئا، وليس له حيلة في دفع شر ولا قوة في جلب خير إلا بإذن الله. ولا تحول للعبد من معصية إلى طاعة، ولا من مرض إلى صحة، ولا من وهن وضعف إلى قوة، ولا من نقص إلى زيادة إلا بالله عز وجل. ولا قوة للعبد على القيام بأي شأن من شؤونه إلا بالله سبحانه وتعالى. ومن قال هذه الكلمة محققا ما دلت عليه من التوكل والتفويض وحسن الالتجاء هدي ووقي وكفي. الإنسان من أذكار الخروج من المنزل أنه يذكر هذا، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الذي يذكر هذا الذكر ومن ضمنه أنه يتبرأ من حوله وقوته ويفوض أمره لله ويستسلم لله عز وجل، هدي ووقي وكفي. يلقى الشيطان الآخر فيقول لا سبيل إلى هذا الرجل الذي هدي ووقي وكفي. وكان من أقوى الناس قلبا من قالها محققا ما دلت عليه من التوكل والتفويض وحسن الالتجاء، هدي ووقي وكفي. وكان من أقوى الناس قلبا وأحسنهم حالا ومآلا. وفي الأثر من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يده. من سره أن يكون أقوى الناس يتوكل على الله تبارك وتعالى، ومن سره أن يكون أغنى الناس فلتكن ثقته بالله أشد من ثقته مما في يده. الحاجة اللي في يده فربنا أعطاه هو شايفها بعينيه، هذه ثقته فيها أقل من ثقته بالله. ثقته بالله أعظم، ثقته بالله أكبر، فهو يتوكل على القوي المتين سبحانه وتعالى جل شأنه الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. هذا الأثر روي مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه أشبه بالمقولات المأثورة والحكم. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.